غزوة بدر الكبرى إلا انتصر فيها الإسلام وانتصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم انتصارا باهرا. يقول الانتصار إلا يعني بقي خالدا في التاريخ وقد خلده القرآن الكريم. غزوة بدر تسد بعد الهجرة إلى المدينة في السنة الثانية للهجرة بعد إلا إمسل من التغن مكة هاجرا خاطرت الولد الهجرة واجبة منوي يدفن في الإسلام كله يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة. إمسل من يوضن في المدينة بدن عبدنا رب العالمين قوما بشرائع الإسلام يعني على أحسن حال في هدوء وفي طمأنينة. ولكن ديما البلسن اللي قيمت مكة ديما يعني لن تفكرا بالمغد دولة المكة يعني لا غرسني عامين لن في المدينة لن تفكرا في الرجوع إلى مكة. ماذا بهم أدزوان غل مكة دق الوغلان منشين دق قاع الوغلان قاع من غادي يقضي حد ضدي دق الوغلان ليتمنى السني غد يعود. كذلك إمسل من تغن في المدينة لن تمنى بالمغة أدزوان يعني غل مكة. وعليه قبل أن تقع غزوة بدر يعني الكبرى الرسول صلى الله عليه وسلم يخصد يقضى علي ود العمر يخصد زور يعتمر يعتمر يفغض إن يسن الصحابة من أولا في المدينة ومن وما حولها ويخصد يرافق النزوة أدنويك العمر. وفعلا خاصة يعني القرشيين إني لن من مكة فغند ميمي من شنيع لن تمنى نضوان الدول إلى مكة درك من الكعبة درك بنت الدرنس ندر إلى غير ذلك. وسيند في جيش ومعهم سلاح المسافر فقط يعني ليش لكن النبال ولكن الرماح ولكن شر سلاح المسافر وهو السيف في غمده يوين سلاح المسافر إلا كل مسافر يتبي معاس هذا السلاح لقد ضر الله يقل العدو لقد ضر الله يقتلها شيت لقد ضر الله يقن الحيوان يعني أديف سبتا غادي قوم عندون يتسمنا السلاح المسافر. يوضند إلى صلح الحديبية أن كان يوضند إلى الحديبية عفوا الحديبية أن كانت تسمى الحديبية. قريش تسل طبعا يعني المخابرات ديما جورنت من شركة نتعاشى إمارو في العالم المخابرات لن دي كولن كان. كذلك قريش لغرس مخابرات من شركة الرسول صلى الله عليه وسلم دغن تيجو المخابرات يعني لن توي نزل الخبار بطن يتصال مكة بطن يعني إلا يتقصى إلا يسدق حد عابر بطن تجد مكة بطن تصال من شركة قريش تسد يزد من الشام يقن حد يقطع في المدينة بتلا يتصار المدينة بتلا نديس بتلا يمسل من بتلا نتجن وهكذا كل حد اللي يرقب الأخبار نورفكس. قريش تسل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسد بشكل جل عمرة فغنزد اللي يبد في الحديبية منش اللي عسكر ديني لنحرمن خطر بشكل دتفن يعني قد عن يلمي قات لابد أدحر من لنسين بالإحرام بالعمرة. قريش تفغز غلديني تلقى يزدين قال من اللي تزود بتخسد الجد قريش يعني في عنادها وفي جبروتها صديقت الله يعني لا تطغى قال لك أنا نسد نعتمر تدرت نربي الكعبة نربي بيت إبراهيم مدن تحجان دقاء غير سنشيلة كانوا نسدن جل عمرت يعني ولي نسد لا لقتال ولا لمناوشات ولا يقنشرة. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قريش تزندقن قرن سهيل بن عمر سهيل بن عمر يسد ضيفة أدم فواض مع الرسول بعد اللي نجرون قالت نش قالت نتجي إلى آخره واللي خسد يسوس مدية فغفن غموني يعني في مكة لابد أسن يعني أن كن على علم أسنوش النظام أسنوش بالتغايج بالمغاديتف بالمغاديك دا إلى غير ذلك يضعون له شروطا وأسنضمن قريش نتاس نضمن رحلت يسد سهيل بن عمر يعني مفوض ومن جملة المفوضات وريني قل العهد لذلك تسمى قل الصلح وريني قل الصلح ديني لذلك تسمى صلح الحديبية يتونسب إلى المكان يوقع دي الصلح أو الصلح يجي الرسول صلى الله عليه وسلم مع مفاوض من قريش وهو سهيل بن عمر كما قلنا سي الجملة ويني لنديس يعني ديس منا والبنود البند الأول إن يسمار الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر إن سهيل بن عمر لا نزدغ نعترف سجد الرسول أكتب اسمك واسم أبيك أري اسمك لاسم بابك هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر خلاص يريزار بسم الله الرحمن الرحيم من ناس لا بسم الله الرحمن الرحيم لاش أري باسمك اللهم كم من شلا دعت باسمك اللهم كيف ينضرب العالمين سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقبل قال أري وأري باسمك اللهم يعني اللي من لغفس هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر أول من البنود يعني تنص عرض موني وهو بالترتيب ولكن على حسب أني غد نحضر أولا أدي دولة سقوس وليتيت وليتيس العمرت أدي دولة لمال أدي دولة للمدينة يمارو المال أدي دولة أدي سريج العمرت ثانيا هذا البند الأول ثانيا ويخسن أديتف في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم أن في عهده له ذلك ويخسن أديتف في حلف قريش له ذلك كذلك أرين البند الثاني البند الثالث قال وغد ناس من المسلمين خاطر يمسلمن إلا وسي والججين ليتوحبس ليتعذب ليتوطف والتنجين هاجرا إلى المدينة بتا إجنس يمسلمن يرولد من مكة يزوى إلى المدينة باش يلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أسند يرتد ولتتطف بتا قريش تطفي جنس يمسلمن يقدعن يهاجر من مكة إلى المدينة أتتديني وسنتري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يداني ياس سيد عمر رضي الله عنه يعني أهم يموني يعني يون لجحاف أو التسلط بهذه الكيفية يعني ملي لانزوان ملي لانزوان قريش ملي لانزوان سهيل بن عمر خاطر ديني ينفهم مع سادة قريش ما من يعني حتى إلا إن يسدرني يعني أقلع تناياه يعني جي يا رسول الله لك غسطيرة تغمس غسطوطير تغمس يعني ما جد تعبر إن يس على رسلك يا عمر لعله سيقف موقفا يعني يوما ما أشي يعجب وهو يعني الرجاحة العقل درزانت بهذه كل انشان وفعلا تكمل يعني تكمل البنود كذلك يقل البند مهم جدا يعني لش الحرب أثبت لا حول ولا قوة إلا بالله ذاك خلط بين فتح مكة وغزوة بدر الكبرى المهم عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبسونو قاع المفروض يعني غزوة فتح مكة يبسونو قاع في فتح مكة. المهم لقى ناس في الحديبية أدي دول ولتجل عمرت أدي دول ولتجل عمرت هوني ألم بعد. المهم غزوة بدر توقع النيخ في السنة الثانية للهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم استدنى رب العالمين سبحانه وتعالى للقتال خاطر لن يتسمى منشين قالوا وين من قريش رب العالمين زدير التيومير بالقتال لم يأذن له بالقتال. قال على كل حال السنة استدنى رب العالمين بالقتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعول أي لا قريش جهز يقتل قافلة جهز قافلة باش يعني يقتل قافلة يعني تمتن زوان في تجارة إلى الشام من شي لك ناقع عن السن. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن هذه عير قريش اخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها. تنيد القافله لقريش شارك تسقع مركانتيين قريش يقتل قافله يعني تمتن يعني لاني وين اني لاني وين من مكه واني غاد زنزن في الشام منشي لا نتسوق اني غاد تسوق من الشام الداوينتيل باش تزنزن في مكة أدربحن يعني ما شاء الله في هذه القافلة في هذه الرحلة التجارية. فعلا اثغنت الصحابة باش أسلاقان يول قفلتو ولكن تفاتيتا أقدع تفاتيتا يعني تقدرس حواليا أنني اكت 500 مليون يعني بتون النوجار يعني القيمتنا والقافلتو الصحابة فغند بنية إلا نسلقا ولكن تمنع تقدع أقدع تمنع لا يويت أبو سفيان أبو سفيان بن حرب انت لا يوي هذه القافلة لمع 40 واحد لنزوان في تجارة سقدعنا إني سقدعنا في الشام أدولند من شين غرسوس الله عسلم إلا يجو العيون. قال راقبت القافلة تلعبين من شهر توت شهر شهر ونص تتدول لتراقب يزد الخبر باللي القافلة تتدولد من الشام وهي معبأة يعني لاني ويند ما شاء الله من المال نان فرند باش أسلقا القافلة 40 واحد 40 دي بسي يعني تم يعني أموني في ساعة ولا ساعتين تنطفن تنكتفن الدوينة أتصوق القفل في المدينة. ولكن أبو سفيان يعني كذلك دانتال منشي الله الرسول صلى الله عليه وسلم يترقب أبو سفيان دانتال يترقب يساز الخبر باللي مسلم لنا فغناز باش كسلاقان فعلا وسيند يعني أبو سفيان يبدل أبريد يبدل قاع أبريد يغير أبريد تعدي اسمعي قوبريد يبدلي قوبريد وردن منش متن غنيني فعدي اسمع كوزا يزد مع اختلا يعني الشرقاء عادي يبدل بريد قاع ولن يسجو ماس كوزا دي عاي يسجو ايو عمر دين. والقفل تنجا منشي إلا كذلك أبو سفيان يستعمل إقن قرنس ضمضم يعني يزنت إلى مكة إن يصرح روح إنس قريش التفغ محمد إلا يتعرض للقافلة صلى الله عليه وسلم. هذا ضمضم الغفاري يقضع إما يقوم صدور أحسن قيام يمثل أحسن تنتيل يجرح يعني كلاس تنزر تسي ولمس كلاس تمزوخ تسي كدا يريد نصي المهم يقدع يتدور مكا يتزق الغوت الغوت الغوت. محمد يتعرض لأموالكم، محمد يتعرض لقافلتكم. المهم قريش تجرو بقضها وقضيضها جرون. قال يلزم النفا أسن شق الدرس لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو تتتي عمره يعني نقضى على هذه الدعوة إلى يوم الدين. جهز الجيش أسند لأنه سيند بنية إلا أن أذحار بن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز الخبر بلي أبو سفيان من عيا يقطع عيا منطقة الخطر يفغيا مثلا اللي يلقى ديما نزل فنايا يقطع عيا من شنو شنو المثال نطور ويلقى ديما نزل فنايا ويمكن تلحق الثانية لاش يا بريدي بعليا خلاص. يا على كل حال اللي يسن قريش وتلي خصها تسوسم فون ضربته واللي خصها تسوسم ليسن وجدني منسن. وعلي دغنتي يزمر يستعد لأي طارئ، يزمر يستعد لأي طارئ. خلاص الرسول يمارو يقيم إلا يترقى بلا يزمن ولا يترقى بالوضع. يصدق خبر باللي قريش لا تسد من شين تجربه دي الجيش عظيم جدا. يقلق الصحابة الناس أشيروا علي أيها الناس خطر من شين رب العالمين سبحانه وتعالى داني إنينا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تم ذبيهم لأن الفغند يلقفلت أمو تزهل الدوين تد الدسن واللين يعني يسيند بنية للحرب. أشيروا علي أيها الناس اتشر أبو بكر اتشر ما شاء الله اتشر سيد عمر رضي الله عنهما اتشر الدغنت كذلك اتشر القنس المقداد بن عمر يعني وهو فارس وبطل من أبطال الإسلام اتشر ما شاء الله. إن يا رسول الله أمضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يعني المقدار بن عمر إن يسأم اذهب إن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعجبت ولو يعجبت ولنا أبو بكر يعجبت ولنا سيد عمر باقي ازدق نحدو للسيول يعاود نفس الكلام أشيروا علي أيها الناس دبرت معايا دبرت معايا. إن يسمار سعد بن معاذ رضي الله عنه خطر أنت من الأنصار أنت الله يتفريت الأنصار لك أنك تريدنا يا رسول الله أن بتلي تقصدنا إن يسأجل هي خصغت سلغة ولو خطر إنو السيون قاعد المهاجرين لا أبو بكر لا سيد عمر لا المقداد كلهم المهاجرين خلاص يعني دمد سيدنا محمد أهل مكة صلى الله عليه وسلم. إتشر سعد بن معاد إن يسمر ميمي الرسول النموني خطر سيتبيعا في بيعة العقبة ننسسد المدينة نمنع عنك أش نحفظ أش نحمى يعني وأن الرغفش وش تيجي وش تسيب ولكن داخل المدينة هكذا يتونيس في الصلح في بيعة العقبة إمارو اللي يفضلوا صغار المدينة وللي في المدينة لنا صغار المدينة. وعليه باقي سعد بن معاد النيس يا قال سعد لقد آمنا بك وصدقناك نومنسج وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعتك بالحق يعني والله يعني يجول. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخدناه معك. يكون أعطيني دمار وتنقز البحر النقز النقز كلنا ولدي حد ولدي تقيمي. وما تخلف منا رجل واحد وما تكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. يلا إني استكن غدي باب الحرب دي باب القتال لكن غدا واللي خصنا أجتنج واللي خصنا نتخلى إن شاء الله رب العالمين أشي سجن أيني غاش نعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبت الحال يزهى ودمس يتلألأ يعني يضواد الناس أبشروا فكأني أرى مصارع القوم أنبتلك يا رقبغ وني يضغضيني وني يضغضيني وني يضغضيني وني يضغضيني إلى غير ذلك أبشروا. ثم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واثق رب العالمين إن وإيد يعيدكم الله إحدى الطائفتين إقت سيسنت تمزور القفل تقدعي قمت الحرب يعني الحرب بإذن الله تربح ربي لي وعدا وم يعني النتيجة يعني مسبقا أو تدني تبرك تجو فعلا السني 17 رمضان على الشهر 17 رمضان كان غسو 16 لنبريد أين دسوا لنقطعا من المدينة باش كضودني إلى أباري بدر بدر يعني رمضان لنزوما من أول أن يتو الحيج اللي يرقب يعني سخانت يعني المنطقة تني سواء مكة سواء المدينة يعني المدينة تبقي بستة برات وتحما يغلب ولكن ديما ديما رمضان مع قلة الوسائل مع قلة الوسائل غرسا يعني الجيش مسلما حوالي 305 لن سجوا مناسا أتقابلا ما بين 900 والألف أتقابل نجار 900 والف انت الرأس 300 واحد أتقابل 900 والف معناه كوليقن كوليقن سيم سلمان يزمري قبل 300 وسيند الرسول صلى الله عليه وسلم ينض يعني الليلتين 17 إنه يسن على الشاء أتفترم على الشاء أتصبح متفترم يعني وليمكن خاطر الغزو تشاء وليمكن يتكون التجور وهم صائمين يعني يلزم هذا أتفترن باش كتشن باش كتقوان باش كتستعدن للحرب. فعلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح تغلب الشاء إن شاء الله 17 يبدأ زاري قونشان قال لنا بدداني إن يس الحباب بن المنذر أمنزل إن يس يا رسول الله أمنزل أنزلك الله أياه أن كانوا رب العالمين إن يش عسكر داني إن هو الحرب والخديعة إن يس لا الرسول صلى الله عليه وسلم إن يس لا بل هو الحرب والخديعة يعني لكن أنا فقط باش إلى كان لكن فضل الحرب وربي ويني ماني غنى ننزل الناس يا رسول الله إذا نرقب إلا أن نقدم غلط ستجار تيرسين إلا أنت يعني تيرسين إلا دي سنتمان قاعد نتنجز دفرنا وني منزدق الحرب يعني أدخت عن غفص نمان في قريش أدخت عن نمان في قريش. فعلا الجيش تحرك تاني مرة آل جاود إلى بدر من شسنا الحباب بن المنذر أن نجتير سين زدفرنا بتت قيمة ديك سنة ثلاثة نغبر باش كسن نقطع عمان يعني قريش وتوني يعني دي انت لي من زدق الحرب يعني من تغنيني نفسي ويعني بتغديني قطع المعونة أصلا قطع الصح هين دمان استراتيجية نعم. خدمني قل الحوض شار نسوامان وني يمسلمن وفودنا رزواريسو يعني ما شاء الله كمل رب العالمين يوي التجنوت ليلتني يعني ما شاء الله تسبس شطامور تعاد يعني ما شاء الله تقور هيلا وهو دي جدي باش كتعاون على القتال ثم كذلك اتصن ليلتني اتصني يعني قنيضص ما شاء الله رب العالمين يشاسني كتر راحة تامة إذ يغشيكم النعاس أمانة منه اتصن يعني قنيضص وغيني كتريست ما شاء الله لذلك يعني ديما ديك تلامارت توني منز ديك تلامارت يعني أيها الإخوة من اللي قنحد في موقف حرج قنشرة قلت القضية قنشرة اللي يستهم السيس بتى يقدرت يتسمع مني يتساز ديكت الزبل مني ما شاء الله يقنو زلال نيضص أريسن باللي القضية إن شاء الله تلا في الطريق الحسن تلا مقضية إن شاء الله يعني أدي فخسيني إن شاء الله لبس ديكت لمارت رب العالمين يتشت للمؤمن طبعا مع التقوى مع التقوى تقدين رب العالمين رب العالمين بإذن الله أشيستن اتقي الله يريك العجب فعلا يسمح تغبشا سعد بن معاذ ينايس يا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنا يقل عريش اش نخدم يقل عريش يعني كتسريبت اش نشتالمت في ديسج باتا ننصر أيوة خلاص ما شاء الله ذلك ما كنا نبغي بتى لقدر الله الأخرى وتذكر يا أولاد أذكر هي الأخرى أتبي الطالم تتلول للمدينة إن شاء الله لديني من أولا ديني من الصحابة يعني أتشمر النمانات أضعفر مع الدين أتبلغني إلى غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تعجبت هذه الفكرة تأخذ مس العريش يبدلي يدعو دا يدعو يتعاود دا يشمر الرداس دا يدعو إلى غير ذلك أديو دا غستر أبو بكر قال ليش فقفس أبو بكر الناس يا رسول الله هدي كفا هدي كفا يا هدي كفا هدي كفا دا الرسول ربي لا يوعد بالنصر ولكن الالتجاء إلى الله شيء واجب ادبلغ لربي خطر كلش صغرس كلش صغرس إن ينصركم الله فلا غالب لكم بالصح أتندعو أصلا دول ما شاء الله خلاص شد الجيش مارو يستكمل يعني الواقعة تقع الأرضية والمكان الحرب منشي لكن عن السنة توزونا ديس الميمنة ديس الميسرة ديس الساق توزونا فتلتا يعني الفرق المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسد يعني يتفقد الجيش بدأ يرقب تنموني يعني جنايسا ما من مقاتل يقاتل يعني وهو مقبل غير مدبر فقتل إلا كان موعده الجنة المهم قتلا يعني بشراسة يعني والتقدا رب العالمين إلا أطن ينصر بتيقن حد كتب الله له الشهادة وش عليته أريزوا الجنة ميمي لا يزوى يا جات ولا راحت المهم قتل بترني فقط سالم خلاص بتموت وش عليتي يعني إلا ونلا نتفمو تمرات فوسس سموني كتلتني نيون يخستنيش إن يس سسيس اللي مروى ولن الرسول صلى الله عليه وسلم إن ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات قيل وش سنتيقن يا يلا يصدم فنال الشهادة رب العالمين كرمت يعني نال الشهادة يا خير كربي فعلا من أولا يعني موت في وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء، يعني من نغدت فن إلى الجنة زمرة. ديس شهداء، شهداء لنموت في الإسلام، يعني بنية شهادة، بنية رفع راية الإسلام. يقع التقعيك في منشرة كنانسن المبارزة تمزورت كل حال فغند من الأنصار من ودي فغن عبد الرحمن بن عوف اللي كتسن مع سيكتسن الشباب. المهم قريش وتنتقبيل إنا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا سوف غناض مدن النغ. يفض حمزة بن عبد المطلب، يفض عبيدة بن الحارث يقند عميس يقند مميس عميس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب كيف مميس نيواس كيف يا مميس عميس عفوا، يعني قاعد مدن سن يعني مدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت المبارزة شيبة وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد. المهم تقع المبارزة، أمه يعني جولة زوج ثلاثة يمسل من غين نظراءهم من قريش، فالتحم الجيشان تقع مارو يقع أصدم ووقعت الحرب، تبدأ الحرب. رب العالمين سبحانه وتعالى يزنزلت الملائكة من شلة ينعزم مارو يديوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. السلم دا سن كيفية القتال، الناس شو كيفاش تقتل، اضربوا فوق العناق فروتشروم كذلك البنان يندي ضضان خطر السلاح اللي يتوط في مضرهم حماد السيف حماد التيرس دين اللان من الوسائل سغسوتني ضضان لابد يعني سغتوت اثقارن اجي سيبوني لنفس. رب العالمين يستندسني الملائكة كيف يقاتلون، لذلك قاتل الملائكة في غزوة بدر. ومن شيني أمو ساعة من زمان يعني أمون عيد السيت والحرب تقضايا قريش طرول ويموت يموت ويتوطف أسير يتوطف، وقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وقتل من المسلمين 14، أربعة سيمسل من استشهدوا في هذه الغزوة. أغنديس إن شاء الله أول على يعني البقية في درس الليل وما جرى من أحداث في هذه الغزوة وما بعدها. أنطلب رب العالمين إلا أغني هذا يقبل غفنا يغفرنا إجنغ من عتقائه من النار ويلحقنا بالشهداء والصالحين وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اصلح فينا ما ظهر، اللهم اصلح فينا ما بطن، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.